وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياة ومماتي أي موت، والمعنى التصرف في حيا وميتا وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. أولا قول نعم ولا لا؟ العبادة في إن صلاته ونصره وربوبية ومحياي ومماتي. ومحياي ومماتي فلا شك أن محيا الإنسان وماتي لمن؟ لله. ما حد قدره، لا أبوه ولا أمه ولا فيه، حتى أبوه مو هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه وأمه ليست التي خلقته، ولا أبوه الذي جلب له الرزق أيضا خلق الذي خلق له الرزق وإن كان الرزق على يده. قال ومماتي لله، هذا خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية وأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا. وإله حسين بمعنى بمعنى مألوف، فهو فعال بمعنى مفعول. نعم مثل ما يقال غراس معنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وفراس معنى مفعول، وغطاء، بس هذه ما تفتح بمعنى مغطى ما أخذ. نعم إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى. نعم قولنا بعضهم أن التشكيل يكون من الحياة والمال، يعني ما فيه في حياتي والمال، ما فيه في حياتي لا ما أخذ. وقوله لله رب العالمين، لا هو عام، الذي قلنا عام تدريس أولي حيا وميتا. على سبيل التمثيل المفسرون قد يسمى الشاعر على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى، علم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم وفي كل شيء له آية، أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين يقول العالمون من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه. والرب هنا المالك المتصرف، المالك المتصرف، وهذه الربوبية مطلقة، وكل ربوبية في ربوبية الله فإنها مقيدة، كل ربوبية في ربوبية